مسألة اختلف فيها أهل العلم في مسألة العزلة، ها؟ العزلة عن الناس والتفرغ لعبادة الله والابتعاد عن الناس خوفا من الوقوع في ما يقع فيه المجتمعون من المفاسد، لأن الاجتماع بالناس ينشئ عنها كثير من ينشئ عنه التنافس في الأموال في الحقوق في مصالح الدنيا، ولا شك أن التنافس في مصالح الدنيا يعني له حد محدود مباح وقد يتجاوزه إلى درجة يعني التظالم وأخذ أموال الناس بطرق غير المشروعة وينشأ عن ذلك الكذب والحسد وكذا وتنشأ عنه الجرائم والذنوب المعروفة. فالاجتماع وله مصالح، اجتماع الناس وجودهم له مصالح، لأن حياة الناس الحياة لا تستقيم إلا بوجود الجماعة، لأن الناس يعني واحد أو كل واحد إذا عاش لوحده من غير أن يتصل بالجماعة بأن يعطي ويأخذ وينفع ويستنفع لا تستقيم حياة الناس، لابد من يعني وجود الجماعة لتقوم وتعمر الدنيا. هذه المصالح وتلك المظاهر بعض الناس يواجه فيها، يقول طيب أنا إذا اجتمعت بالناس حصل لي أو حصل علي من ما ينتج عن هذا الاجتماع من المفاسد، تحصل التنافس على الدنيا وتحصل الأشياء الكثيرة التي دخلنا بعضها تنافس يعني ربما يحصل نوع من الظلم أخذ أموال الناس أو كذا إلى آخره والكذب والحسد بسبب ذلك، وتحصل أشياء أخرى من مسألة الغيبة والنميمة وال يعني الذي يشيع في مجالس الناس وبين الناس، فيقول إن خير لي أو خيرا لي أنا أعتزل الناس وأبتعد حتى لا أقع في هذه الشؤون. وبهذا بعضهم هذا الذي أشار إليه الشيخ لهذا قال بعضهم قال ولهذا ولذلك اختلف الناس في التباعد المانع من الاجتماع. تباعد المانع من الاجتماع طلبوا هل هو مشروع أو هل هو أفضل أو ليس بأفضل للإنسان، هل الأفضل له أن يعتزل الناس ويكفي نفسه ويكفي الناس شر نفسه ويكفي شرهم يعتزلهم، أو الأفضل أن يخالط الناس خلطة الناس يخالط الناس يجتمع بهم ويتعامل بهم ويبيع ويشتري ويأخذ يأجر ويعجل ويستاجر يأخذ ويعطي إلى آخره ويحصل لهم من ذلك الخير الكثير، هل هذا أفضل أو ذلك أفضل؟ اختلف أهل العلم في هذا، والظواهر الراجح الأصح من أقوال أهل العلم أن الاجتماع أفضل من العزلة في وجه عام، وأن بعض الناس قد يكون في العزلة بعزلته ما هو خير الله، بعض الناس وليس كله، وإنما الأصل أن الاجتماع والخلطة بالناس هو فيه الخير الكثير، لأنك مجرد صبرك على ما يحصل من الناس هذا لك فيه أجر كثير، إعانتك وجودك مع الناس قد تعينه جاء يعني تعينه ضعيفا على يعني الحصول على حقه، قد تعينه فقيرا بإعطائه ما لديه، قد تعينه محتاجا لنصيحة تنصحه بها، قد يعني أشياء كثيرة تحصل من الخلطة قد بل يعني تفوت على من اعتذر الناس وترك. فالأصح من أقوال أهل العلم أن الاختلاط بالناس والعمل معهم والتعاون معهم أفضل وأولى، وهو المقصود من يعني من قوله سبحانه وتعالى أو من ما ورد في طلب إعمار الأرض، لا يمكن أن تعمر الأرض يعني من هؤلاء من العدلين المصرفين عن أداء ما هو مطلوب بإعمارها. قال الشيخ بعد هذه الفائدة التي ذكرها فيما يتعلق بالجماعة وهو يمثل للأجسام حقوق الله تعالى، قال المثال الثاني من أمثلة القسم الثالث المتركب من الحقوق الصلاة، قلنا القسم الثالث من الحقوق ما هو مركب من ماذا؟ من حقوق الله وحقوق العباد وحقوق الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها حق الرابع تذكره الشيخ. قال المثال الثاني من هذه الأمثلة من القسم الثالث المتركب من الحقوق الصلاة، هذه الصلاة التي هي عبادة لله سبحانه وتعالى فيها حق لله وحق للعبد وحق للرسول صلى الله عليه وسلم وحق يعني للعبد نفسه، حق للعباد حق للعبد نفسه. قال الصلاة فيها الحقوق الأربعة، ولن نذكر مقبل إلى حقوقا ثلاثة، لكن نحن نعلم الأذان والإمامة والإتمام مع الحقوق الثلاثة التي ذكرت، حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وحق العباد، فيها حق لك أيها الأب وهو قربتك وتقربك إلى الله سبحانه وتعالى. قال فيها الحقوق الأربعة. أما حق الله، حق الله بالصلاة، حق الله بالصلاة ماذا؟ قال حق الله بالصلاة الخالص النيات، النية، لا تصح صلاتك إلا بالنية، والنية يعني الاعتقاد بأنك تؤدي هذه العبادة طاعة لله. كم تصلي الظهر؟ النية محلها القلب، كل الظهر أربعا لله سبحانه وتعالى، العصر كذلك لا، يعني تدخل في الصلاة بنية أنك تؤديها على أنها إيش؟ صلاة، الصلاة الفلانية فريضة مطلوبة منك طاعة لله سبحانه وتعالى. هذه النية ما فيها دخل لأحد، يعني لا للرسول ولا لغير الرسول عليه الصلاة والسلام، هي لله سبحانه وتعالى. قال فالنيات والتكبيرات، الله أكبر، هذا خالص كما قلنا في الأذان، والتسبيحات التي تسبحات الركوع والسجود، هذه خالصة لله سبحانه وتعالى. والتحيات، تحيات ايه؟ ماذا تقول فيها؟ تحيات لله. نعم. قال والقيام والقعود والركوع والسجود، هذه الافعال التي تقول. لو قال لك شخص قف خمس دقائق، قف خمس دقائق، قف، يعني وهو ليس له عليك سلطة، يعني لا تستجيب له. ولو قال لك وهو لك له عليك سلطة قف ربع ساعة نصف ساعة كذا إلى آخره، يعني ستك، لكن إما خوفا منه أو إجلالا له. ونحن عندما نقف في الصلاة خوفا من من وإجلالا لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وكذلك الركوع والقعود والسجود، هذه الأفعال في الصلاة إنما نفعلها لله. تجد أعظم واحد في المسلمين، أعظم واحد في المسلمين إلى آخره، تجده إذا دخل وقت الصلاة وقف خاشعا وركع وسجد. هذا كالهيلمان والجاه وكذا إلى آخره عندنا يذهب، لكنه بوقوفه وبركوعه وسجوده يزداد رفعة وتقديرا له عند الناس، لأنه ما فعل ذلك إلا لله سبحانه وتعالى. قال والتحيات والقيام والركوع والسجود، وكذلك توابعها، يعني من التورك في الجلسة الأخيرة، والتورك يعني وكذلك الافتراش والكف عن الكلام، لا يصح الكلام فيها، لا يصح الكلام فيها، وكثير والكف عن كثير الأفعال. هذه كلها، هذا جزء، هذه الأشياء من الصلاة لمن خالصة لله سبحانه وتعالى. قال لك وفيها حق للرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا حق الرسول هذا ما شرع يعني من عند الرسول لنفسه، ولا أتينا به نحن من عندنا اجتهادا من عندنا نحن المتعبدين، يعني شرعه الله سبحانه وتعالى حقا لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه متعلق بحق الله. قال وأما حق الرسول فأضرب، أحدها التسليم عليه في آخر الصلاة، آخر الصلاة في التشهد الأخير ماذا نقول؟ السلام عليك يا رسول الله، السلام علينا عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عبادك، مع الترحم والتبريك. هذا حق للرسول صلى الله عليه وسلم، مفروض علينا أن نفعله، لأن التشهد الأخير من إيش؟ من فروض الصلاة. قال الضرب الثاني الصلاة عليه، صلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والأخير، في التشهد الأخير وفي الأول. يقول الشيخ التشهد الأول ثلاث، الأظهر والجمهور على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول يسمى التشهد الأول، مع أنه يقتصر فيه على التشهد، وبعضهم يقول لا بأس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. الضرب الثالث من الأعمال، أعمال الصلاة التي فيها حق للرسول صلى الله عليه وسلم، الشهادة له بالرسالة صلى الله عليه وسلم، لأنك عندما تقول تحيات لله وصلواته وطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن محمدا رسوله، كما هو في التحيات. قال وأما حق المكلف هذه ثلاثة حقوق: حق الله، حق الرسول صلى الله عليه وسلم، حقين، حق الله وحق الرسول. قال: وأما حق المكلف على نفسه فكدعائه في الفاتحة بالهداية: اهدنا الصراط المستقيم، الله أمرك وكلفك أن تدعو لنفسك. يعني صلاة هذه مكوناتها كلها هي أقوال وأفعال، مبتدأ بالتكبير مقدمة بالتسليم، فيها هذه الحقوق، ومنها أنه يحفزك ويدعوك إلى أن تدعو لنفسك: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. هذا دعاء لك مطلوب منك أن تطلبه. يعني ما في الناس، نادرا قليلا من الناس من يأتيك ويقول لك ادعوني، ادعو، اطلب مني أعطيك، ويلزمه لأنك يقول لك اطلب مني عشان أعطيك. الله سبحانه وتعالى يقول لك لا، اطلب أعطيك، اهدنا الصراط المستقيم. قال لك: حق المكلف على نفسه فكدعائه في الفاتحة بالهداية والإعانة على العبادة، معلوم، وكدعاء القنوت الصلاة، الصلاة يعني الشافعية يرون أن دعاء القنوت في صلاة الفجر من يعني سننها، أنه يدعو للقنوت في كل وقت، يعني من أوقات الفجر في صلاة الفجر، على ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنط بعد صلاة الفجر. وجمهور الفقهاء يقولون دعاء القنوت ما زال مشروعا ولكنه في الوتر يعني وليس بالفريضة. قال هنا الشيخ كأنه يميل إلى ما ذكر وإلى ما هو عند الشافعية. قال: وكدعاء القنوت، وعلى أي حال دعاء القنوت سواء قلنا إنه في الوتر أو في صلاة الفجر، مطلوب هو دعاء يعود إلى المكلف بالخير. وكذلك الدعوات المختصة به في السجود والجلوس، يعني مشروع لك أيها المسلم، بل مطلوب منك في سجودك أن يعني تكثر من الدعاء. وأما السجود كما يقول صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيه من الدعاء. والدعاء تدعو الله في سجودك بما تحب من خيري الدنيا والآخرة، يعني تدعو الله بما تحب أو بما تريد من الخير. قال: وكذلك الدعاء في الجلوس: رب اغفر لي بين الجلستين، عندما يقول رب اغفر لي ولك تدعو بما تدعو به. ودعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح هذا أيضا من الدعاء الذي يعود إليك أنت أيها المكلف. وبين السجدتين، يعني دعاء بين السجدتين، وفي آخر الصلاة، والاستعاذة من الشيطان في أول الصلاة، والتسليم على نفسه في قوله: سلام علينا، أو سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذه كلها حقوق لك، الله سبحانه وتعالى أعطاك، فرض عليك، فرض وطلب منك مع سبيل الفرض وعلى سبيل الندب في هذه الصلاة أن تدعو لنفسك بالخير بما يعني شرعه الله لك. قال: أما حق العباد في الصلاة الذي تركبت منه الصلاة، حق العباد فقد دعاء بالهداية، لأنه عندما يقول اهدنا، يعني نحن المسلمين، يدعو لنفسه ولغيره من المسلمين بالهداية والإعانة، لنا الصراط المستقيم، صراط يعني إياك نعبد، نحن أنا وكل مسلم، وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، أنا وكل مسلم، نعم. وكذلك والإعانة على العبادة في الفاتحة، وكذلك دعاء القنوت، دعاء القنوت عندما يدعو لنفسه ولغيره، وكذلك التسليم على عباد الله الصالحين: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وكذلك الصلاة على آل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك تسليمتان الأخريان على الحاضرين. تسليمة عندما تسلم ماذا تقول؟ السلام عليكم ورحمة الله. أنت تنوي بسلامك على من يمينك أو من هو على يمينك من الملائكة والحاضرين، وعلى من هو على يسارك، نعم. والسلام وكذلك تسليمتان الأخريان على الحاضرين. يقول: ولما اشتملت الصلاة على هذه الحقوق كانت من أفضل الأعمال، بل من أفضل أعمال العالمين. فيها هذه الحقوق الكثيرة والسهلة الميسورة، السهلة الميسورة على من؟ على الخاشعين. السهلة الميسورة على الخاشعين. إن الصلاة هنا صلاة الله فيها، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين الآية في سورة البقرة. قال المثال الثالث من أمثلة حقوق الله والمركبة. قال الجهاد، الجهاد من العبادة وفيه حقوق لله وحق للعباد وحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحق لك أيها المكلف، ففيه الحقوق الثلاثة. أما حق الله فمحو الكفر وإزالته من قلوب الكافرين ومن ألسنتهم، وكتخريب كنائسهم طبعا في حال القتال، وكسر المحاربين وكسر صلبانهم وأوثانهم. وأما حق المسلمين فالذب عن أنفسهم وأموالهم وحرمهم وأطفالهم وما يحصل لهم من الأخماس، يعني أخماس الغنائم. وأما حقه الإنسان على نفسه المجاهد فكدفعهم عن نفسه وماله، لأنه عندما يدافع عن بيضة المسلمين، عن بلد المسلمين، عن الإسلام، يدافع عن نفسه أيضا، فكدفعه عن نفسه وماله وحرمه وأطفاله وما يأخذه من سهام الغنيمة وأسلاب المشركين. إذن فالجهاد فيه الحقوق الثلاثة. المثال الرابع للحقوق المركبة أو المشتركة كفارة الظهار مثلا، هذا ذكره مثالا. كفارة الظهار كما تعلمون جميعا أنها تكون إذا ظاهر الإنسان من زوجته وقال يعني أنها كظهر أمه أو كيعني، طبعا هذا ورد به النص، ولو قال أنها كأي جزء من أجزائه يعني قال لا كيدها أو كذا إلى آخره يلحق به، يعني تكون محرمة عليه إلا لا تحل له إلا بعد شروط معينة وهي منها الكفارة. فكفارة الظهار فيها حق محض لله عز وجل. ما هو؟ ما هي أولا كفارة الظهار؟ والذين يظاهرون من نسائهم، للذين يظاهرون من نسائهم، لا الآية في أول سورة في المجادلة، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله العفو غفور. بعدين الآية الثانية والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ومن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين كذلك من قبل أن يتماسى ومن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذه هي الكفارة، صيام شهر عتق رقبة، ما يستطيع صيام شهرين عتق رقبة حق للعبد، والكفارة فيما بعد حق للعبد سيذكرها فيما بعد، وصيام شهرين متتابعين لمن؟ حق لله. إذن ففيها حق لله وهو الصيام. قال لك كفارة الظهار فيها حق محض لله عز وجل وهو الصيام، وفيها حق للمظاهر نفسه وهو تحليل عودته إلى زوجته، تحليل الوقت لزوجته، يعني تحليل عودته إلى زوجته، حل زوجته إلى. وفيها حق للأرقاء بالإحتار تحليل رقبة، وفيها حق للمساكين بالإطعام عند العجز عن الصيام. قال لك الضرب الثاني اللي هو قسمتين، وهناك كان الحقوق ايش؟ حق لله وحق للعباد. قال الضرب الثاني من جلب المصالح ودرء المفاسد ما يتعلق بحقوق المخلوقين من جلب مصالحهم ودرء مفاسدهم، وهو ايضا ثلاثة اقسام. احدها حقوق المكلف على نفسه، حقوق المكلف، الله سبحانه وتعالى اوجب عليك حقوقا على نفسك تؤديها. قال كتقديمه نفسه بالكساء والمسكن والنفقة أو المساك والنفقة، وكذلك حقوقه في النوم والإفطار وترك التراهور. يعني حقك على نفسك، الله سبحانه وتعالى عندما خلقك وأودع فيك هذه الروح لم يعني طبعا هي أمانة عندك وأنت مسؤول عنها، والله سبحانه وتعالى قال يعني إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنا وأشفقنا منها وحمل الإنسان. الأمانة تشمل كل ما فرضه الله عليك من الواجبات وكل ما يعني نهاك عنه أيضا والتزمك به من ترك المحرمات. مما يدخل في الأمانة حق النفس، حقك حق نفسك عليك. ومن حق نفسك عليك أن تحميها من المرض، أن تحميها من الأذى، أن تحميها من تحمي عقلك مما يدخله من مما يؤثر عليه من المسكرات والمخدرات وكذا إلى آخره، وأن تحمي هذه الحياة، وليس لك أن تتصرف فيها بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى أو بما نهاك الله عنه. وقال وهنا أيضا من حيث نحن نتكلم في مصالح الحقوق، هنا هذا فيه أيضا ما الذي يقدم إذا كان هناك حق، وهو كذلك حق للنفس بالكساء والمسكن والنفقة، هذه حقوق يعني مالية. إذا تزاحمت الحقوق، طبعا عليك حقوق ل يعني نفقة أولادك، نفقة زوجتك، حق أن تنفق على والديك، هذه حقوق، لكنها أول الحقوق أولا ابدأ بإيش؟ بنفسك، ثم بمن تعود. فهذه حقوق للخلق أولها عند التشاح أو عند التزاحم تبدأ أو يبدأ بحق نفسه. إذا ما عنده ما استطيع ينفق إلا على نفسه، طبعا عنده زوجة وأولاد، وعنده الوالد والوالدة، وعنده كذا كلهم تجب نفقته، لا يستطيع أن ينفق إلا على يعني نفسه. نبى ماله الذي عنده ما به إلا على نفسه، فضل نفسه، ابدأ بنفسه ثم بمن تعود، ويأتي ترتيبهم بعد ذلك. قال لك وكذلك حقوقه في النوم والإفطار وترك الترحم، هذا دخل إلى جانب العبادة، ويشير بذلك إلى أنه ليس للمسلم، ما نقول ليس عليه، لا ليس له، لا يجوز له أن يكلف نفسه ما لا تطيق. فليس له أن يقول والله أنا أنام أقوم الليل كله ولا أنام، وأصوم الدهر كله ولا أفطر، ويعني أترك ما أباحه الله سبحانه وتعالى من النكاح والزواج فلا أتزوج النساء، لا، هذا ورد النهي فيه، ورد النهي فيه صريحا. بعض الصحابة من باب الحماس كانوا يعني في أول الإسلام، ولم يكن هذا الحكم مش معروفا عندهم، فمن باب الحرص على زيادة القربة، وطبعا هم عرفوا فيما بعد، ونحن عرفنا مما نقلوه إلينا، لأنه لا تصح القربة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الصحابة نفر من الصحابة في أول عهد الإسلام أرادوا أن يزدادوا من الخير في ظنهم، وأن يتقربوا بعبادات لله سبحانه وتعالى زيادة يقبلوا بها على غيره. فبعضهم قال أنا لا يعني أنا أقوم الليل ولا إيش لا أنا من الليل، يقوم صلي كله. وبعضهم قال أنا سأصوم الدهر يعني أصوم كله لا يفطر يوميا يعني الدهر كله. وقال بعضهم أنا سأترك النساء خذ النساء. هذا ترهب يعني وانقطاع عن الدنيا وتكليف للنفس بما لا يطيق، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسه إلا وسعها. بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعني نهى عن ذلك، ووقف على المنبر وخطب الناس وقال ما بال أقوام يقولون كذا، إنني أصوم وأفطر وأتزوج النساء. وقال في الأول والله إني لا أخشاكم لله وأخاكم له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إني لا أصوم وأفطر، أنا أنام وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رتب عن سنتي فليس مني. هذا توجيه للإنسان على الحفاظ على إيش؟ على حياته، على نفسه، وعدم تكليف نفسه ما لا يطيق، والالتزام بما أمر الله سبحانه وتعالى به في العبادة دون زيادة أو نقصان. يقول القسم الثاني حقوق بعض المكلفين، هذا من المتعلق بحقوق المكلفين العباد أو مصالح المكلفين. حقوق بعض المكلفين على بعض، وهنا يأتي مسألة يعني الحياة والتكافل الاجتماعي والعمل مع الجماعة. حقوق بعض المكلفين على بعض وضابطها، يعني هو الآن نتكلم بالقواعد، قواعد الأحكام. ضابط حقوق المكلفين أو ضابط حقوق العباد الذين أنت تتعامل معهم، الضابط الذي يجمعهم القاعدة التي تجمعها واحدة يعني مختصرة موجزة، وهي قال جلب كل مصلحة واجبة أو مندوبة لغيرك من المكلف، يعني حقهم عليك، حق المسلم على المسلم، جلب كل مصلحة واجبة على سبيل الوجوب أو مندوبة يجلبها له على سبيل النفع، ودرء كل مفسدة محرمة أو مكروهة. كل هذه القاعدة، يعني كل ما رأيت من مصلحة ثم طبقها على نفسك، كل ما رأيت من مصلحة ترغبها لنفسك، يعني أنت ترغب أن تؤدى إليه، وأخوك المسلم سبقك إليها أو اتخذ أسبابها أو حصوله عليها يكون عن طريقك أنت متسبب فيه، كموظف يؤدي العمل يعني يؤدي هذه المصلحة أو مسؤول وكذا إلى آخره. كلما رأيت أن هذه المصلحة إذا أحببتها لنفسك فأحببها لغيرك، وإذا رأيت أنك يعني تراجع موظف في دائرة في مؤسسة دائرة حكومية أو مؤسسة تجارية أو غيرها إلى آخره، تريد منه أن يجد لك معاملة معينة لتحقق مصلحة دنيوية، مصلحة المصالح، يعني ألا تحب أنه يوجد لك ما تريد في أقرب وقت ممكن؟ هذا واضح، شيء طبيعي. فعلى نفسك وأنت الموظف موضع ذلك المراجع الذي يريد أن تتحقق مصلحته وتطبقه. إذا تعرف هنا أنك أديت ما فرض الله أو ما أوجب الله أو ما ندبك الله إليه من حق أخيك المكلف عليه من جلب مصلحة أو درء مفسدة، هذا عام. ثم تأتي التفاصيل، يأتي التفاصيل وذكر بعضها. قال وهي منقسمة، هذه الحقوق منقسمة إلى فرض عين وفرض كفاية وسنة عين وسنة كفاية، لأن عرفنا فرض العين أنه الواجب على كل واحد، وعرفنا فرض الكفاية على أنه الواجب على المجموع إذا قام به البعض سقط عن الباقي، وسنة الكفاية كذلك. يعني مطلوب منك أيها المسلم على سبيل الندب والاستحباب أن يعني معينة أمر يعني متعين فعله على سبيل الندب على الجميع أو على البعض. قال ومنها ما اختلف في وجوب ندبه وفي كونه فرض كفاية أو فرض عين، والشريعة طافحة مليئة بثلاث ذلك كله. ثم ذكر الشيخ ذكر الدليل على هذا يدل على جميعها على جميع هذه أو على هذه القاعدة التي ذكرها، قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، آية جامعة مانعة لهذه المخرج، وتعاونوا على البر والتقوى، إعانتك لأخيك وإعانته لك لجلب مصلحة لك أو لجلب مصلحة له على البر، وإعانته وكذلك والتقوى، وإعانته على دفع ضر عنه ضرا عنه سواء دنيوي أو أخروي، وإعانتك له كذلك أيضا تعاون على البر والتقوى. يقول وهذا أمر بالتسبب إلى تحصيل المصالح، التعاون على البر والتقوى تسبب إلى تحصيل المصالح. ثم الله سبحانه وتعالى يأتي في الآية الثانية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا نهي عن التسبب إلى المفاسد، وقول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وهذا أمر بالمصالح وأسبابها، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وهذا نهي عن المفاسد وأسبابها. والآيات الآمرة بالإصلاح والزجر عن الإفساد كثيرة، وهي مشتملة على الأمر بالإصلاح المتعلق بحقوق الله وحقوق العباد، وعلى النهي عن الإفساد المتعلق بحقوق الله وحقوق العباد. إخواني، من الآيات التي تحث الناس على فعل الخير الله سبحانه وتعالى يقول كما يقول الشيخ من الأدلة المشتملة على الأمر بالإصلاح قوله تعالى وما يفعل من خير فلن يكفروه، ولاحظ من خير، و وما يفعل من خير أي خير مهما كان قليلا فلن يكفروا، لن يكفروا يعني لن يغطى ويمنع عنهم يعني جزاؤهم، بل سيغفر لهم يعني ويجازون عليه خير الجزاء. كذلك الله يأمر ويقول وافعلوا الخير. الله يقول سبحانه وتعالى إنهم في من؟ في شأن المؤمنين أهل الجنة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا هذه عبادة لله ويدعوننا رهبا ورعبا. وقوله تعالى فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. وقوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ويقول تعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ويقول صلى الله عليه وسلم من يسر على محسن يسر الله عنه، ومن ستر مسلما ستره الله. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر، وأمر برد الخياط والمخيط في الغنائم من الغنون. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم تصدقوا ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تحقرن المعروفة أو من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، وفي رواية ولو أن تلقى أخاك بوجه الطلق. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن جارة لجارتها ولو في السني شاء. وأعم من هذا كله قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره خيرا يره، ومن يعمل في الحديث أخرجوا من النار. الله سبحانه وتعالى يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذا حث على جلب المصالح دقها وجلها وكليلها وكثيرها. إخواني هذه الآيات التي ذكرها الشيخ وهذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ في الحث على فعل الخير، في الحد على فعل الخير وعلى التعاون على البر والتقوى وعلى عمل والإحسان إلى الناس، هذه نحن نتلوها في يعني لا يكاد يمر يعني يوم على الإنسان إلا وقد تلا بعض هذه الآيات. ولكننا قد يعني بحكم ما يعني ابتلينا به من هذا العدو الشيطان الذي يصرف الإنسان عن الخير ويدعوه ويزين له يعني البعد عن منهج الله سبحانه وتعالى، قد يقع كثير من الناس في مخالفة ذلك فتجده يقصر في فعل الخير، وقد يقصر أو قد يتهاون بفعل ما يلحق الأذى بالناس لأسباب يراها أحيانا تظهر له يزينها له الشيطان أو تزور له نفسه الأمارة بالسوء أن ما يفعله به خير له ومصلحة له، وهو في الحقيقة إنما يفعل ما يؤذيه ويؤذي أخاه المسلم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يصلح أعمالنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.